لقد قدر الله على عمي بحادث سيارة أدى هذا الحادث إلى وفاة الشخص الذي تصادم معه. وابن عمي يقول إن المرور يقول الخطأ كان على المتوفي، فقد تم ومن ثم دفع الدية لورثة المذكور، إلا أنهم سمحوا بالدية. والسؤال هل على عمي صيام، حيث المذكور يشكو من عدم القدرة إذا كان عليه صيام، فهل يمكن أن يصدق ومن يعطيها إذا كان يبرئ ذلك؟ هذا لا يرجع إلى المحكمة، لأنها لا مرأة قضية، والمحكمة تنظر ما يقول المرور. إذا كان السارق هو الذي سبب الوفاة أو لغير سرعته أو بقلة ذهنه أو بمخالفة كلمات المرور، يكون عليه الدية والكفارة، يرجع المحكمة في ذلك. واللي تقول المحكمة بنفي المقام المحكمة، وإذا كان عاجز عن الصوم يعني يتعجل، يكون لينا في ذمة الصوم حتى يستطيع إن شاء الله. وإذا استطاع يشتري رغبة من بعض البلاد في ذلك رقاب ويتقى، هذا هو الواجب الأول العشر. فإذا عجز العشر صار شهرين متتابعين 60 يوما، وإذا كان في الوقت الحاضر لا يستطيع أجل ذلك حتى يصوم، كما يؤجل الدين في ذمة.